صبابة حب العاشقين تسنموا ونار فراق الوالهين تضرموا صبابة حب العاشقين تسنموا ونار فراق الوالهين تضرموا تكل قلوب بالمفاوز والنوى ويكلمها بعد الحبيب فتسقم ألا من دليل للمحب ومحسن برته صروف البين وهي تصرم أسائل عنها كل باد وحاضر وذي النفس لهفى للغدو تشمم إذا عين المشتاق صورة قدها تهلل دمع النفس وهي تبسم فلا سائر سير المحب ورائح يعود ملولا للقاء ويسأم وكنت إذا ما اشتد بالعهد والنوى أزيد اشتياقا في اللقاء وأحلم إلى طيبة الغراء هيام يشدني بها مسجد للزائرين يعظم بناه رسول العالمين محمد شفيع الورى بر يجود ويرحم رفيع السجايا بالبرية مشفق كريح الصبا يعفو الخبيث ويحسم وخير البرايا في الدماثة والتقى وليس يرد البائسين ويزرم وينفق مالا مستحثا ببذله وكاف لأهل البيت خبز ودرهم فلله كم يلقى الحبيب محمد على ظهره نتن الجزور ويشتم ولله كم نال السفاسف والأذى ولله كم يهجى النبي ويرجم ولكنه يعفو ويصفح قادرا يحسن أخلاق الورى ويتمم دعوا عنكم ليلى وسعد وعبلة فحب رسول الله طب ومرهم وحب رسول الله في الدين واجب وحب رسول الله شهد وزمزم ويبغض إطراء يجور بصحبه ألا إنما الإطراء في النفس علقم إليكم فقولوا عبد ربي إنني فقير إلى رب العباد وأجزم فتلك عباد الله قطر محيطه وخلق رسول الله حسن وميسم طريد بلاد الله من كل عصبة تنادوا إلى قتل الحبيب وسوموا فمن إله العالمين بفضله على عبده أرض المدينة يكرم فما تركوا فجا يظن بأنه يبيت به إلا أتوه وعمموا ولكن حماه الله عن كل كيدهم فما أبصروه ثم صموا وقد عموا أدر به الرحمن شاة بمعبد فنالت من الخيرات ما ليس تحلم وقلد في ذاك الطريق سراقة أساور كسرى إذ تسوخ القوائم فغاضت قلوب المشركين بهجرة وأرغم أنف الكافرين وأزكم ونال من الأنصار كل تحية أتوه رجالا ممتطين هواهم يقولون مرحى بالنبي وصحبه حللتم بنا أهلا وسهلا وطئتم ألا سوى تفديك القلوب محبة وأرواحنا من قبل ذلك والدم وتفديك أقوام بكل رجالها بآبائنا والأمهات فديتم فسرت إلى تلك البقاع مهرولا كما سار قبلي باشتياق متيم قصدت صلاة مؤمنا آملا بما تكون به ألفا صحيحا وأقسم ولم يك شد الرحل قط مسيرا إلى قبره كلا نهى ويحرم ولا شك عندي إن دخلت مصليا بمسجده من بعد ذاك أيمم إلى قبره وجهي وقبر جواره لصاحبه الصديق أيضا أسلم فذاك إمام المسلمين وحبهم وخيرهم بعد النبي فأكرم عتيق وصديق وصاحب هجرة وثان إذ الغار الذي ليس يعصم وحل مكانا في النبي وحظوة بعائشة الغراء والحق يعلم وناهكم عن علمها وجهادها ألا خاب قوم حقروها وكلموا ومن بعده آتي إلى من نحبه وذاك أبو حفص عليه ترحم وزير إمام العالمين محمد كذاك أمير المؤمنين المعظم إذا عاين الشيطان وجهة فجه يفر من الخوف العظيم ويلطم ولا تنسين في الفضل من كان راشدا وذلك عثمان التقي المعمم وسمي ذا النورين والوجه أبلج وبالله منصور وللشر يردم وخير عباد الله من بعد من مضى وثالثهم في الخير والشمل يرزم ألا خاب من يبدي عليه ضغينة فذاك عدو